بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اليوم من أهم الموضوعات المتعلقة بقضية الأسماء والصفات. إن لم نقل هو المقصود الأول المهم وهو أهم من غيره، وهو الذي أمر الله عز وجل به، وهو التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ودعاء الرب سبحانه وتعالى بها المقصود الأعظم من العبادة، وهو يتضمن أنواع العبادات المختلفة، فهو ليس دعاء اللسان فقط بل بحضور القلب كذلك. ليست مسألة الآن بالأسماء والصفات أن نظل نناظر أهل البدع ونبطل عقائدهم الفاسدة وندخل معهم في المجادلات الكلامية، وبعد ذلك نترك الجنة المقصودة من وراء هذا الأمر، بل في قضية التوحيد كلها إبطال العقائد الفاسدة وهدم الجاهلية وإبطال الشرك والبدع والضلالات، إنما المقصود به تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، مقصود النفي ما بعده من الإثبات، وليس النفي المجرد للباطل ويبقى الإنسان بعد ذلك بلا غذاء. غذاء القلب والروح هو معرفة الله عز وجل ومحبته وعبادته بمقتضى أسمائه وصفاته. ومدار ذكر الأسماء والصفات في القرآن على هذا الأمر، ومن يتأمل آيات القرآن من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس يجد تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته مرتبطا بالعمل، ومرتبطا بالاعتقاد الصحيح، ومرتبطا بالعبودية لله سبحانه وتعالى. وهنا سنذكر أمثلة على ذلك من كلام أهل العلم لنفتح به بابا أغفله الكثيرون ولم يهتم به أكثر المتكلمين في هذا الباب. اهتم الكثيرون بتقعيد القواعد وتبيين الاختلافات والرد على الشبهات، وقل الاهتمام بهذه المسألة العظيمة، مسألة التعبد لله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن التدبر للقرآن العظيم وخصوصا آيات الصفات وذكر أسماء الله عز وجل الحسنى فيها، في لا أعني الصفات اصطلاحا يعني، ولكن أسماء الصفات، تدبر هذه الآيات هو أعظم أبواب الخير، وهو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قل كان عليه أنبياء الله جميعا. فأدعيتهم العظيمة التي تحيي القلوب، يحيي الله عز وجل بها القلوب، مبنية على التعرف على أسماء الله عز وجل ودعائه بها سبحانه وتعالى كما أمر. لذلك ليست القضية المقصودة من دراسة الأسماء والصفات أن نتكلم على أهل البدع وفرقهم ونحسن التقسيم ونحسن وضع القواعد ونترك أنفسنا بعد ذلك تفترسها الأمراض القلبية الناشئة عن عدم شهود حقائق الأسماء والصفات، حقائق معانيها التي منها الكبر والعجب والغرور والحسد، وكل ذلك منبعه إلى عدم شهود عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه العلي الكبير، وعدم شهود صغر الإنسان وعجزه وضعفه مع قدرة الله عز وجل وعظمته ووحدانيته. لا أكثر أو قل كل أمراض القلوب من الشرك والباطل والبدع ما ذكرنا من الكبر والغرور والحسد كلها منبعها إلى جهل الإنسان بربه سبحانه وتعالى وجهله بنفسه. فليس الأمر أن تحسن أن تقول أو حتى تحسن أن تفكر، الأمر أعمق من ذلك. لابد أن تحسن أن تتعبد، تحسن أن تدعو ربك عز وجل، تحسن أن تحبه وتخافه وترجوه. وإنما يحصل الوجل عند سماع آيات الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله عز وجل أن هذا من شروط الإيمان الواجب، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه العبادات القلبية إنما تحصل بشهود الأسماء والصفات والتعبد لله عز وجل بها. وكما ذكرنا مفتاح ذلك في التدبر لآيات القرآن العظيم وإمرار هذه الآيات على القلب، وكذا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والمتعلقة عامتها بالأدعية المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام في المواطن المختلفة، وكلها مبنية على ذكر الأسماء والصفات وأفعال الرب سبحانه وتعالى. ولو تأملت عامة آيات القرآن لوجدتها متضمنة لذلك. لا توجد سورة، نقول نجزم، لا توجد سورة تخلو من ذكر أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العظيمة التي يرتبط بها المؤمن في كل سلوك من سلوكياته، ويستحضرها فيما يقع حوله وأمامه من نفسه ومن الناس، يشهد فضل الله عز وجل عليه ومنته سبحانه وتعالى على خلقه، فعند ذلك ينبت في قلبه حبه عز وجل وتعظيمه وخوفه ورجاؤه، فعند ذلك يجل قلبه، وعند ذلك يقشعر جلده، وعند ذلك تدمع عينه حبا وشوقا وخوفا ورجاء لله سبحانه وتعالى. وطرد البدع والضلالات أساس هذا البناء العظيم، والخزعبلات والخرافات تمنع هذا بالكلية، ولا يشم المشرك والمبتدع له رائحة، ونعوذ بالله من ذلك، لأنه مشغول بالخزعبلات المبنية على إما علم الكلام وإما على الأوهام والخرافات التي يجعلونها في قلوبهم ويعتقدونها ويغالون في الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة حتى يصرفوا لهم أنواع العبادات والعياذ بالله، وذلك لجهلهم بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى. ولو امتلأت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته لما وجدت هذه الخرافات إلى قلوبهم سبيلا، ولما كان هذا الغلو الذي يراد الآن أن ينتشر في أوساط المسلمين. بين الحين والآخر تأتينا قصصات الأوراق في المقالات المنشورة في الصحف والمجلات حول أنواع الخرافات والخزعبلات التي يراد نشرها، لأنهم قوم لو امتلأت قلوبهم بحب الله عز وجل وتعظيمه ومعرفة كمال أسمائه وصفاته وضعف العباد وعجزهم وفقرهم وجهلهم لما تفوهوا ولما اعتقدوا هذه الخرافات والخزعبلات. إن نقول إن إبطال العقائد الفاسدة مثل التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل هو بيان الطريق في باب التعبد بالأسماء والصفات، وهو بداية الطريق في باب التعبد، هو بداية الطريق وليس نهايته، هو بداية الطريق في باب التعبد بالأسماء والصفات وليس نهايته. فلو أن إنسانا لديه قطعة أرض ونظفها من الشوائب والقاذورات التي بها، ثم إنه رضي بهذا وجلس فيها ولم يبني فيها بيتا، فلو جاء حر للفحه ولو جاءه برد لأذاه، ولذلك كان لابد له من أن يبني بيتا يحميه. كذلك نحن بعد أن ننظف قلوبنا من العقائد الفاسدة لابد أن لنا من بناء الإيمان داخل قلوبنا، وذلك بالتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته ودعاء الرب سبحانه وتعالى بها، فهو الذي قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ونحن لم نتكلم عن الفرق الضالة إلا لأنها موجودة، وما زالت موجودة إلى زماننا يحاول أهل البدع أن يحيوها. لا تظنوا أن هذه الفرق قد انقرضت بالكلية، بل كما ذكرنا عند تعرضنا ما زالت فرق الباطنية موجودة، وهم أشد أعداء أهل الإسلام، ولقي المسلمون منهم من العلويين والباطنية مثلا، وما من يتعالفون مع الرافضة من أنواع الأذى ما لم يجدونه من غيرهم، وكذلك المعتزلة، عقائد الرافضة، عقائد الشيعة والزيدية والإباضية، وهي فرق موجودة في كثير جدا من بلاد المسلمين، ما زالت يعني هناك من يدعو لها ويحث عليها. عقائد المعتزلة، لأن هذه الفرق الثلاثة الإباضية الزيدية الرافضة في مسائل الإيمان الأخرى مبنى كلامهم على كلام المعتزلة، لأنهم يقدمون العقل ويهملون السنن. الخوارج من الإباضية تجد كلامهم في الصفات هو كلام أهل البدع والضلال. من المعتزلة ومن وفقهم. لذلك لم نتكلم عن هذه الفرق الضالة إلا لأنها موجودة، وقلنا إن أضر الناس على الإسلام هم هذه الفرق، وهم شر على الإسلام طوال تاريخه، وما زالوا موجودين، فلا بد من الحذر منهم. والأصل أن لا نتكلم بهذا الكلام ولا نثيره إلا قدر الضرورة، يعني هذا دواء، لا تكتفي بالدواء وتترك الغذاء، خذ الدواء بقدر ما تحتاج. في بعض الناس بياخد الدواء بس، شوف الدواء بتلاقي البرشام قد كده بس، لما تيجي تاكل تاكل قد ايه؟ تاكل طبق مليان. لو جبت طبق برشام وكلت يحصل لك ايه؟ لو جبت طبق مليان برشام ده يحصل لك ضرر عظيم. ولذلك الذي يهتم فقط ب يعني الدواء دون الغذاء، دون ان يحيي قلبه بالايات وبالاحاديث النبويه الشريفه، فإنه يضر أعظم الضرر. الأصل أن نتكلم بهذا الكلام ولا نثير إلا قدر الضرورة، وننشغل عنه بما هو أهم منه أعظم، وهو البناء. فلا يكفي أن نرد على أهل البدع فقط، بل الغرض المقصود أن نتعبد لله عز وجل. الباب ده في باب الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، يعني الكلام ده نكرره في الكلام على توحيد الألوهية. يعني ما ينفعش أن احنا مثلا نقعد نتكلم على الصوفية فقط وعباد القبور، وبعدين ما تخافش من ربنا ولا تحبه ولا ترجوه ولا تخلص له ولا تركع ولا تسجد، حتى الركوع والسجود يبقى جاف بلا تدبر ولا دعاء ولا انكسار لله عز وجل. تخلص الصلاة في 5 دقائق ومشغول بغيرها، وبعد ذلك تقرأ القرآن عايز تختم وخلاص، أهم حاجة الألفاظ دون المعاني، هذا لا يكون فيه ذلك الذي شرع الله عز وجل من التدبر. ان يهتم الانسان على سبيل المثال يهمل ما وجب عليه من يعني تحقيق الايمان وهو مشغول ب يعني تحقيق الالفاظ فقط، او كما ذكرنا الرد على اهل البدع دون ان يحيي قلبه بحقائق القران والسنه. يقول لا يكفي، نقول لا يكفي ان نرد على اهل البدع فقط، فالغرض المقصود أن نتعبد لله عز وجل. فالتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو حقيقة التوحيد، وذلك بأن يمتلئ القلب بأجل المعارف باستحضار معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويتأثر القلب بآثارها ومقتضياتها ويدعو الله تعالى بها. هذا الجزء من كلام الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم الجليل القول السديد في شرح كتاب التوحيد. يقول: فمثلا أسماء العظيم والكبير والمتعال والمجيد والجليل تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء البر والكريم والودود تملأ القلب حبا لله وشوقا إليه وحمدا له وشكرا، وأسماء العزيز وشديد العقاب والجبار والقدير تملأ القلب خضوعا وانكسارا وذلا وخوفا ورهبة منه سبحانه وتعالى، وأسماء العليم والخبير والسميع والبصير والشهيد والرقيب والحسيب تملأ القلب مراقبة لله عز وجل. الحسيب بمعنى المحاسب، تملأ القلب مراقبة لله عز وجل في الحركات والسكنات، وتؤدي بالعبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله يراه. وأسماء الغني والغفور والتواب والمجيب واللطيف تملأ القلب افتقارا إلى فضله ورجاء لرحمته ورغبة في منته. هذه الأسماء الحسنى ذكرت هنا كأسماء لبيان طريقة التعبد، وإلا فالحقيقة أنك لن تستشعر كيفية التعبد بهذا الذي ذكرناه فيها إلا من خلال الآيات وتطبيق الآيات على مواقفك الخاصة في حياتك. كل إنسان له مواقف، لو يتذكر مواقف الأنبياء فيها لعلم كيف يتعبد لله عز وجل، واقتداء يعني الكلام أن يستحضر مواقف الأنبياء ويقتدي بهم في ذلك، كما قال موسى مثلا في ذكر المعية قال كلا إن معي ربي سيهدين، عندما قال له أصحابه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. مواقف تجعل الإنسان يستحضر هذا المعنى، تثبت أن لوطا كان يأوي إلى الله عز وجل في لحظة ضعف شديد جدا من الأسباب المادية وافتقار إلى قوة محسوسة يدفع بها الكفر المجرمين الذين يريدون البطش بأضيافه ويتهددونه بأنواع التهديد، فيقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عاتبا عليه مبينا وجود الركون في قلبه إلى الركن الشديد يقول لقد كان يأوي إلى ركن شديد. تأمل في كل مواقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في جميع قصصهم تجد استحضار فعل الرب وكمال صفاته عز وجل وأسمائه الحسنى والذي يملأ قلوبهم. هذا كنوح عليه السلام يقول لابنه يا ابن لا عاصم، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا يعصمك إلا من رحم، لا يعصمك جبل ولا شيء إلا أن يرحمك الله عز وجل. ثم يقول بعد ذلك ربي إن ابني من أهلي وأنت أحكم الحاكم وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. انظر لم يزد في توسله ودعائه على ذلك، ولم يسأل صراحة وإنما قدم صفات الرب عز وجل وأنت أحكم الحاكمين، إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال عز وجل فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. المغفرة والرحمة، لو تتبعت كل ما مواقف الأنبياء لوجدت هذا التعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، كما ذكرنا من قبل في المجادلة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا تجد الارتباط بالأسماء والصفات واستحضار هذا المعنى جيدا، وهي تدعو الله عز وجل وتشتكي إليه سبحانه وتعالى وتعلم أن الله عز وجل سميع بصير سبحانه وبحمده. وكذا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يذهبكم يأتي، أفعاله عز وجل صفات فعلية، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. أن نمر هذه الأسماء الحسنى على قلوبنا وهذه الأفعال الصفات العليا نمرها على قلوبنا ونستحضر آثارها في مواقفنا في الحياة، فعند ذلك يمتلئ القلب إيمانا. وحاجة الإنسان إلى أن يقف كل يوم مع آيات القرآن العظيم حاجة لا يمكن أن يستغني عنها، لذلك الفاتحة فرض في كل ركعة من الركعات ليستحضر أسماء الرب والإله الرحمن الرحيم الملك وأنه يعبده ويستعين به، فهو الله الذي يستحق أن يعبد لأنه الإله، وهو الذي يعين سبحانه وتعالى، وهو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، وهو الذي يغضب على من علم الحق وأعرض عنه، وهو الذي يضل من لم يهتدي إلى الحق لإعراضه والعياذ بالله فجهل الحق وأعرض عنه. فأنت تقرأ الفاتحة كل يوم 17 مرة على الأقل، تبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الربوبية، وتشهد آثارها، إنك تضيف كلمة الرب إلى العالم العالمين. وفكر بقلبك في هذه العوالم المتسعة، والله هو ربها ومالكها وخالقها ورازقها، وهو عز وجل له الحمد على كمال أسمائه وصفاته، وله الحمد على نعمه وإنعامه على عباده فعل من أفعاله وصفة من صفاته. هو الذي أنعم، هو الذي أعطاك، هو الذي جاب النعم الدينية والنعم الدنيوية. تكرير الرحمن الرحيم، الرحمة العامة والرحمة الخاصة، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، تستحضر معنى الملك ومعنى المحاسبة، لأن الله الذي يحاسب العباد يدينهم ديان سبحانه وتعالى، فهو مالك يوم الدين. ثم تستحضر أنك تفرده وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، تفرده بالعبادة وبالاستعانة. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية منه عز وجل، هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنت الذي تنعم يا رب، وأنت الذي تهدي، والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هم الذين وحدوا الله وعبدوه واستعانوا به عز وجل على عبادته. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الذي غضب على اليهود وأمثالهم ممن علموا الحق فأعرضوا عنه، ولا الضالين ضلوا، أضلهم الله عز وجل على علم، وبعد أن أعرضوا عن الحق وجهلوه والعياذ بالله، بعد أن بلغتهم الحجج. فالوقوف على أسرار الفاتحة بتدبر الفاتحة سبب أساسي لحصول معارف القلب المؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته وتعبده لله عز وجل بها. تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في الصلاة، وتقول سمع الله لمن حمده، الله أكبر. تأمل كل حركات الصلاة وسكناتها هي ذكر لكمالات الرب عز وجل. الله أكبر، ذكر أنه الكبير سبحانه وتعالى وأكبر من كل شيء، أنه يسمع من يحمده سبحانه وتعالى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وتحمد الله عز وجل، ثم تكبر وتسجد وتقول بين السجدين رب اغفر لي، رب اغفر لي، تطلب مغفرته، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، أفعال من؟ أفعاله عز وجل. أنت في كل لحظة من اللحظات تستحضر كمالات الرب عز وجل، تستحضر أفعاله سبحانه وتعالى، تستحضر صفاته عز وجل وأسماءه الحسنى. تدبر قل هو الله أحد التي نستسهل أن نكررها كثيرا، وهي من أغلى وأعظم وأنفع وأفضل ما نقرأه من القرآن، ولكن نكرها كرا لا نكاد نتدبر ما فيها. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي يصمد إليه، هو عز وجل واحد أحد، لا يلد ولا يولد، سبحانه لم يلد ولم يولد، هو عز وجل لا نظير له ولا كفو له، واحد أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، وواحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، لا يجعل معه شريكا سبحانه وتعالى، لا أولياء ولا أنبياء ولا ملائكة، ولا يوجد من يعينه على ملكه. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي نصمد إليه ونلجأ إليه في حوائجنا ونتضرع إليه في كل ما نحتاجه، وهو الصمد الذي لا يفتقر إلى شيء، ويستغوه عز وجل المستغني عن كل شيء، الغني عن كل شيء، لا يأكل ولا أشرب ولا جوف له، وهو النور الباقي سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، صفات النفي وتنزيه الرب عز وجل عما يقوله الكافرون علوا كبيرا. والله لو تدبر الذين يداهنون اليهود والنصارى هذه السورة لما وقعوا في هذا الذي يقولون، لما داهنوهم وقالوا عنهم مؤمنون وقالوا عنهم إخواننا وأحبابنا، لو تدبروا لم يلد ولم يولد، وعلموا أن السماوات والأرض تكاد تتشقق من ذكر من دعا للرحمن ولدا، وبعد ذلك تجدهم يعني يعظمونهم أشد تعظيم، ويساوون بينهم وبين أهل الإسلام، ويقاتلون على هذه المساواة، تسوي بين من يقول الله أحد لم يلد ولم يولد، وبين من يدعي لله عز وجل الولد والصاحبة وأنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا، ليس له نظير ولا مثيل، أي أحد ليس كفوا لله عز وجل. لو امتلأ القلب بهذا لما خاف أحد من غير الله عز وجل، ولما عظم أحدا كتعظيم الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا حتى ذرة من هذا التعظيم. تأمل آية الكرسي، تأمل فواتح السور وخواتيمها، تجد أمرا آخر يختلف تماما عن كلام مع أهل البدع. لذلك نقول لابد من تذكر هذه المعاني واستحضارها في القلب من خلال أدوات. ما هي الأدوات؟ أنواع العبادات، الأواني التي يعدها قلب المؤمن لتنزل فيه الخيرات والبركات فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وتدبر آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عامة آيات القرآن في ذكر أسماء الله وصفاته، عامة آيات الأحكام في مختومة بالله عليم حكيم، والله سميع بصير، والله عليم قدير، والله عزيز حكيم. تجد هذا أمرا لا يوجد في كتب الفقه المجرد التي يعني مثلا تتخصص مثلا في ذكر عقوبة السارق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض يعذب من يشاء، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، مش كده صح كده؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله غفور رحيم. هذه المعاني ارتبطت ارتباطا وثيقا بذكر حد السرقة، وكذلك تجد هذا الأمر في أمر سائر الحدود تبين الأحكام الشرعية مقتنية بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. فقضية عظيمة الأهمية، ولا تجد هذا في غير القرآن وفي غير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تمتزج فيها العلوم الإيمانية والإسلامية كلها مع بعضها وتحقق التوازن في شخصية المسلم. كما ذكرنا لابد من أواني تمتلئ بهذه المعارف، لو لم تأتي بإناء لم يمتلئ قلبك بذلك، لم تعطى ولم تمنح. فهذه الأواني هي العبادات المختلفة، عبادة الحج، عبادة العمرة، عبادة الصيام، وأعظم ذلك قرة العين الصلاة والذكر وتلاوة القرآن، وهي متضمنة لكل هذه الأنواع بفضل الله عز وجل. الغرض المقصود أن نصيب الإنسان من الإيمان على قدر نصيبه من هذه المعرفة. نذكر جملا من كلام ابن القيم رحمه الله، يعني مجموعا أطلنا في هذا الباب وأطلنا النقل فيه لقلته في الحقيقة في كتب التوحيد، لأنما الغرض المقصود كما ذكرنا أن الغذاء لابد أن يأخذ نصيبه ولا نكتفي فقط بالأدوية التي مر الكلام عليها. ولكن لأن أكثر الكتب المتناولة للعقيدة تهتم بالأدوية، فناس كثير من الناس أو ظن أن الإيمان هو هذه الأدوية فقط. الأدوية لابد منها لمداواة البدع، ولكن لابد أن نتغذى بحقائق الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في بيان التعبد لله عز وجل بأسمائه والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا عن الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا في كل ليلة يأوي فيها إلى فراشه، دعاء عظيم القدر. ولو تيجي من أوله تجد يعني أكثر مما ذكره ابن القيم والله أضعاف مضاعفة: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. الإنسان لما يتأمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه يأخذ رحلة في الكون الواسع بقلبه: يا اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. يصغر هو والدنيا كلها تصغر في عين، ويصغر كل الخلق. هم قال لهم قد ايه في الأرض ده، مش عارفين يعملوا، مش عارفين يحكموا بلد، هو العراق هي مش عارفين يعملوا فيها حاجة ولا يستطيعون فيها شيئا، فضلا بقى ان هم تصوروا من الأرض. طب الأرض دي بالنسبة للسماوات، والسماء دي اللي احنا شايفينها كلها، اللي بيقولوا عدد النجوم فيها اكتر من عدد حبات الرمل اللي في صحراء العالم كله، بيقولوا عدد النجوم. وبعدين بيقولوا ايه ده اللي احنا شايفينه، اللي مش شايفينه 99% وشايفين انه 1%، الكون مظلم بالنسبة 99% بالنسبة للإنسان، عالم الغيب أضعاف مضاعفة. كل ده في السماء الدنيا اللي فيها النجوم، وزيان السماء الدنيا بمصابيح. طب السماوات السبع بقى اللي أعلى من ذلك وأكبر، وبعد ذلك الكرسي الذي السماوات السبع إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاة، ورب العرش العظيم الكرسي الجانب العرش كحلقة في فلاة. تخيل كده الواحد ما ينام يقول الكلام ده لما يتذكر هذه المعاني: اللهم رب السماوات السبع، ويستحضر ربوبية الله لهذه الكائنات كلها. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، مالك كل شيء، خالق كل شيء، يدبر أمر كل شيء، الآمر والناهي على كل شيء سبحانه وتعالى. هو الذي يستحق أن يأمر، وأنه هو الذي يفعل ذلك سبحانه وتعالى. أوامره الكونية لكل شيء، معاني الربوبية: ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. لما الإنسان يدبر كده مين يقدر يفلق الحبة؟ ما هو الفلاح بيبذر البذر، في بذر بيفتح وبذر ما يفتحش، نوايا تطلع نخلة ونوايا ما تطلعش، وكل نوى بيطلع نخلة سبحان الله. تلاقي نوايا حيت وانشقت وصار منها بالانفلاق الذي حدث فيها، وسبحان الله ان الانفلاق ده صفة تكوين سائر الخلايا والكائنات وتضاعفها وتكاثرها، لابد ان تنفلق كل الخلايا، تبقى اثنين بالايه؟ بالفلق، بالانفلاق، فالق الحب والنوى. وتذكر هذا المعنى، تذكر بقى معنى هداية الإنسان وإنزال الكتب السماوية: فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن أو الفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. في الرواية الأخرى: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. استحضر أن ربنا آخذ بناصية كل شيء، آخذ بناصية كل شيء. فتأمل بقى معنى ده كده، هجيبها بس حتة صغيرة. لما تقول مثلا إيه، يقعد يتخنقوا من أسماء الله الآخر مثلا، هنقول لا مش الآخر، هو آخذ بإيه؟ بناصية كل شيء. اللي بيحطوا قواعد للأسماء والصفات مش هيستفيد حاجة بالموضوع ده، مش الموضوع ده ما ينفعش بالأسماء الحسنى، وهو مذكور ضمن أسماء الله الإيه؟ الحسنى. التقسيمة اللي هم الناس وضعتها دي والحدود اللي وضعوها بتضيع عليهم خير كثير جدا. ما أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، المعنى ده معنى عظيم القدر. نواصي الخلق جميعا، عدوك وصديقك، حبيبك وبغيضك، كل الخلق دول، الإنس والجن والوحوش والحشرات والكائنات والسماوات والأرض والكواكب والشهب، هو آخذ بناصيتي كل شيء. أعوذ بك من شر كل شيء، ورواية كل شيء أعم من رواية إيه؟ كل دابة، مش كده؟ فالسنة بينت ان كل شيء الله عز وجل آخذ بناصيته، يوجهه حيث يشاء. يعني لو ان الاشياء توجهت ناحيتها ناحيتنا تهلكنا، يهلكنا الله عز وجل به. طير ابابيل ارسلهم الله على اصحاب الفيل، لو ان الحشرات دي خرجت من اماكنها مثلا، لو النمل كده يقول لك النمل هجم على قرية من القرى، ولا بيت من البيوت، ولا حاجة، ولا الناموس هجم على الناس، تخيلوا كده بلد فيها ناموس. وهذه نواصل الحشرات والوحوش بيد الله عز وجل، لو خرجت بدل ما هي منشغلة بنفسها انشغلت بالبشر. فقال عز وجل: فأرسلنا عليهم إيه؟ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سبحان الله. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. تعال بقى اسمع كلام ابن القيم رحمه الله في محاولة جميلة وعظيمة لتدبر هذه الأسماء الحسنى، وفكر فيها جيدا في كلام ابن القيم، إن الأسماء دي من جهة الزمان والمكان بتخلي الإنسان أحكمه في الزمان والمكان، وأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لم يزل، والعبد هو الذي يفنى ولا بد أن يزول، وهو لم يكن قبل ذلك، قال واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، كل شيء مخلوق، حتى الخطرة الخاطر واللحظة ما تلحظ بعينك، أنا بصيت عليك دلوقتي، بصيت على واحد تاني بعديك، لحظتي إليك كان لها أول وإيه وآخر كده، اللحظة كده يقولوا عينه بتبقى ثابتة في لحظة معانا، بس الحاجة معانا لحظة وبعدين مشيت على عدة تانية، كانت ثابتة على عينه ومشيت على إيه على حاجة تانية، لها أول وإيه وآخر، حتى الخطرة الخواطر اللي تيجي تحسب كده، فكرت أنت في كام حاجة من يوم من ساعة ما صحيت الصبح النهاردة، كام خاطر خطر على قلبك، فأنت في اللحظة الواحدة بيخطر على بالك ما لا تحصيه، أنت ما أنتش عارفهم وعدت وكان لهم أول وآخر، وده مشي وغيره ده، وأنت كذلك، ما إحنا جينا ومشيين وغيرنا جه ومشي له أول وإيه وآخر، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر، فأولية الله سابقة على أولية كل ما سواه، ما من أول إلا والله قبله، أنت الأول فليس قبلك شيء، ما فأولية الله سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، هو بذاته الآخر سبحانه وتعالى، من يبقيهم الله عز وجل يبقون بإبقاء الله لهم، لا بأنفسهم لا بذواتهم، خالدين فيها بإذن ربهم، الله الذي يبقيهم كما أنه الذي أوجدهم أولا. القضية دي قضية عظيمة الأهمية، رغم أن في مسائل كلامية وقعت في هذا الباب، وهناك من يقول بمخلوقات لا أول لها، ودي زلات في الحقيقة، زلات والله، ما ما ما ما حدش يقعد بقى يتكلم كتير على المسائل، لو أنه عنده يعني تذوق لطعم الإيمان والله يجزم بخطأ وبطلان هذا القول بمخلوقات لا أول لها، حتى لو شيخ الإسلام قالها، أن ما كنت أحب أن أنبه عليها لولا أنها ذكرت في بعض كتب الأفاضل المعاصرين، إن ما من مخلوق إلا قبله مخلوق بلا بداية، كأن جنس المخلوقات زي آخرها، أولها زي آخرها، لا أولها مش زي آخرها، يعني مش في مخلوقات تبقى الجنة والنار وأهلهم، فعايزين يقولوا في الأول كان كده برضو ليه لا بداية، ما من مخلوق إلا قبله مخلوق، كأن جنس المخلوقات قديم، ده كلام باطل قط، والله العظيم أقسم بالله العظيم أنه كلام باطل، كان الله لم يكن شيء غيره، موجود في بعض الشروح، بعض الشروح العقيدة الطحاوية، وهو كلام في الطحاوية يشير إلى ذلك، إنه نائل كلام شيخ الإسلام التامي، بس اللي تدبر أنت الأول فليس قبلك شيء، والله يجزم فضلا عن النصوص المصرحة بأول مخلوق، كان الله لم يكن شيء غيره، رواه البخاري، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، روايات خلاص ما تنفعش، بعد كده نقعد نتكلم في كلام ما مخالف للسنة، فالمخلوقات كلها كانت عدما، لم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، وهو الآخر بذاته بعد مخلوقاته، ليه حتى دي قلنا؟ لأنه هو الذي أخبرنا ببقاء بعض المخلوقات أبديا، في بقى مخلوقات تبقى أبدا، أيوة خالدين فيها أبدا، مش كده؟ والعرش باقي، وترى الملائكة حافين من حول العرش، من يحييهم الله عز وجل من الملائكة والولدان المخلدون وأهل الجنة وأهل النار، وأهل والنار لا تفنى والجنة لا تفنى، ونعيمهم وإن كان يتجدد لهم، هو لهم بداية كل حاجة، نعيم وبعده نعيم آخر، وحياة وبعدها حياة مستمرة لا تنقطع، لكن ده لأن وجود الخبر بذلك، أما في البداية فلا، والله آخر بعد كل شيء بذاته سبحانه وتعالى، وهو الذي يبقيه، ولولا أن الله أبقاهم لما بقوا، لولا أن الله أبقاهم لما بقوا، فأولية الله سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. سيأتي الكلام على التعبد له باسمه الظاهر، خلافا لمن يقولها في كل مكان، لا يذوقون شيئا من هذا المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرح وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لفظ الفوقية اللي بيفر منه المؤولة والمجهلة والمفوضة، مع إنه لفظ صريح، الله فوق العرش، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام ربنا عز وجل قبل ذلك، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. عجبا والله، واحد بيقرا القران وبعدين يبقى مرجوف من كلمه فوق، وان يصف الرب عز وجل بالفوقيه حاجه عجيبه والله. الاذان ماشي. وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه واحاط بباطنه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. البطونه إحاطته، وليس أنه إماش دخوله جوه كل شيء، إنما إحاطته به، أنه أقرب إليه من كل شيء حتى من نفسه. وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، قرب الإحاطة غير قرب المحبة. قرب الإحاطة لكل الأشياء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه من نفسه، لأنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويعلم ويقدر على ما في بطن الإنسان بما لا يحيط به الإنسان. هذا والله معنى صحيح وظاهر جدا لمن يتأمل. الله لا إله، قال عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى. شوف المعاني لله، هذه أيضا من مواطن بداية السور ونهايتها مليئة بأسماء الله الحسنى. الله يعلم السر وأخفى. السر ده يشمل ما أسره الإنسان في نفسه، يسمى سر، مش كده؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. مش لازم يكون بين اثنين زي ما البعض يقول، السر ما كان بين اثنين، لا، ده في سر بينك وبين نفسك بس تسرها في نفسك، ومع ذلك فهناك ما هو أخفى من السر. وده فعلا الله، الإنسان نفسه أحيانا في حاجات كتير جدا من جواه ما هوش عارفها، ودوافع خفية جدا تظهر أحيانا وتختفي أحيانا، وقد لا تظهر نهائيا إلى أن تظهر يوم القيامة. فإبليس كان مليء بالكبر من جوه وما كانش باين عليه، ولذلك ظهر هذا في ابتلاء في موقف معين. نسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة، أن يعافينا في الدنيا والآخرة. فمعنى الإحاطة والقرب والدنو أدنى إليه من نفسه، ليس دونه شيء، ليس يقرب إلى أحد من خلقاته شيء كقربه عز وجل. هو عز وجل أقرب إلى كل شيء من نفسه. والقرب ده ما يقتضيش مسافات، ولا يقتضي حلولا ولا اتحادا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. التفكير في هذا الباب ما يتمش بما نعلم من القرب بالأجسام، ان إذا يقولك ازاي طبعا هو اقرب اليه من نفسه وهو جواه، لا، ده انت في اشياء كتيرة جدا بتصفها بالقرب ومع ذلك فهي بعيدة من جهة الجسم ولا تدري كيفية قربها من الاشياء. يعني هقول لك حاجة بسيطة كمثال، ولا اعني ان دي حقيقة في حق الرب سبحانه وتعالى. الموجات الكهرومغناطيسية اللي موجودة دلوقتي وسطنا، موجودة مش موجودة، قريبة مننا مناش عارف صراحة، يعني داخلة فينا ازاي. انت لو جبت جهاز ترانزستور هيسمعك دلوقتي ايه؟ هيسمعك محطات كتيرة جدا. جاية منين؟ من الموجات اللي التقطها، مش كده؟ من الموجات اللي التقطها جهاز الترانزستور ده. ولو جبت تلفزيون هيجيب موجات تانية، بيجيب لك صور، يجيب لك محطات فضائية وعمالة ترسل. البتاعة دي قريبة مننا؟ مسافة بيننا وبينها قد ايه؟ ما نعرفش. موضوع تاني، مش كده؟ ما يتقاسش بالايه؟ بالسنتيمتر ولا بالمليمتر. ان الموجات دي قريبة مننا، ده بقول مثال لمخلوق اتوصف بانه قريب، وفي نفس الوقت ما ايه؟ ما تعرفش توصف قربه ده ازاي؟ لان احنا مش عارفين من لغايه النهارده في الحقيقه كيفيه الموجات دي. دي كلها نظريات، موجات كهرومغناطيسيه، دي كهرباء ومغناطيس مع بعض، دي نظريات في توصيفها، والا فتوصيف الحقيقه بتاعتها احنا لسه مش عارفين، ولا يعني الله اعلم نعرفه ولا نعرفوش، بس هي نظريات في توصيف الموجات الكهرومغناطيسيه دي اللي بيبنى عليها اشياء كتيره جدا وينتفع بها انتفاعات عديدة. فقربها وبعدها أمر نسبي بالنسبة لها، غير قربك أنت وبعدك. وتقول له واحد في التليفون معاك، أنا معاك، أنا قريب منك، أنا سمعك، وممكن تكون بعيد بينك وبين مسافات عديدة. فقرب الله عز وجل من خلقه قرب يليق بجلاله وعظمته، وإحاطته لا تشبه إحاطة مخلوق بمخلوق، عشان ما تتصورش معنى معين وأنه يلزم من ذلك أن ربنا يكون جوه الأشياء. الله عز وجل فوق العرش، وهو أقرب إلى كل شيء من نفسه بلا كيف. مش متناقض الكلام، كلام واضح جدا وصحيح وظاهر لكل من يتدبر، ان ربنا اعلم بيه من نفسه. ما بنقولش القرب والعلم، ده يستلزم العلم. بنقول قرب علم، قرب سمع، قرب بصر، قرب إحاطة، بنقول يستلزم ذلك، وليس انه هو العلم. هو يعلم عز وجل لكنه قريب، وفي فرق بين قريب ومن يعلم. زي اي واحد يدرك اللغة العربية يفهم هذا الامر، هو عز وجل أقرب إليك من نفسك. وكما قال عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مش إن الملائكة هي الأقرب، مش كلام الملائكة، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان، من الذي الضمير يعود على الله عز وجل، وده هو الصحيح، إن ربنا أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، من نفسه، من الجزء اللي جوه في رقبته، قربا يليق بجلاله وعظمته. وكذا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قرب يليق بجلاله وعظمته، ده قرب الإحاطة وقرب القدرة عليه، ده غير قرب المحبة اللي هو بقى يختص بالمؤمنين. زي من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالقرب هذا قرب آخر، قرب العام يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنس والجن والجماد والكائنات كلها. قرب العلم والإحاطة، إن نسميه قرب العلم بنضيف إلى العلم عشان نوضح معناه، وقرب الإحاطة كذلك عشان نوضح معناه رحمه الله. وليس إننا بنقصد أنه هو العلم، لكن عشان نفرق بينه وبين قرب المحبة والتكريم والإجابة، وهو أنه قريب إلى من دعاه سبحانه وتعالى. إن ربي قريب مجيب، قريب مجيب، ده قرب النوع تاني، قريب ممن يدعوه ويتضرع إليه ويلجأ إليه، قريب يجيبه سبحانه وتعالى. هذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. يقول فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد، بالقبل كل حاجة قبل فربنا قبل ذلك، وكل حاجة بعد فالله بعد ذلك سبحانه وتعالى. فكل سابق انتهى إلى أوليته، كل سابق، وده عادة الكائنات اللي يجي الأول بيمشي الأول، فكل سابق فالله عز وجل قبله، انتهى قبل أولية الله عز وجل، انتهى إلى أولية، لأن قبليه أولية ربنا. وكل آخر انتهى إلى آخريته، انتهى والله بعده سبحانه وتعالى. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فما من ظاهر إلا والله فوقه، لأن الله فوق العرش. وأيضا ما من ظهور بمعنى الغلبة والقوة إلا والله إيه؟ ظاهر فوقه بمعنى الغلبة والقوة أيضا، يعني ظهور القهر أو فوقية القهر وعلو الشأن وعلو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، فكلها معاني ثابتة. فالظهور الله عز وجل ظاهر فوق خلقه جميعا، قاهر لهم جميعا، كما أنه فوقهم جميعا، لأنه فوق العرش والعرش سقف لجميع المخلوقات. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه. هنا برضو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس دونك شيء، لأن دونه يعني بينه وبينه، لا ربنا أقرب إليه. إن أنا بيني وبينك أنت إيه؟ ظاهرك ده بتبص لي وتضحك، بينك مبسوط مني تحبني، والله أعلم اللي جوه، إن ظاهرك حجب باطنك. كم واحد بيضحك لك وبياخدك بالحضن وهو أصلا يكن لك الحقد والعداوة والحسد، ويتمنى لك كل سوء. ايه اللي حجب ظاهره حجب بايه باطنه؟ ساعات تخش جوه، ولو دخلت جوه كمان تفضل تخش جوه وانت ما انتش عارف برضه، افتح قلبه حتى كمان هتلاقي ان فيه حاجات جوه ايه اكتر، مش كده؟ يحاولوا يطلعوها بكل وسائل، اما يدوله حقنه يطلع الكلام اللي عنده، يعذبوه عشان يقول الكلام اللي عنده وفيه جوه بعد كده كمان. وهم انفسهم الله عز وجل ايه ادنى اليهم منها. هو عز وجل ما من باطن الا والله دونه، ما مهما كان في شيء داخل فالله عز وجل اقرب الى كل شيء من نفسه. ما من ظاهر الا والله فوقه، وما من باطن الا والله دونه. ما تفتكرش ابدا ان هو جواه، ما قالش والا والله داخله، ها؟ ما قالش والا والله هو الباطن فيه، لا، قال الباطن الذي ليس ايه، انت الباطن فليس دونك شيء. دونه يعني الجدار ده دوني ودون الخارج، الاخ ده دوني ودون اللي وراه عشان كده مش شايف، دوني يعني اقرب لي، وهو ابعد الشيء الثاني عني لان هو بيني وبينه. الله ليس بينه وبين الخلق ايه شيء يحجبه عن علمه وعطاته وقدرته. فما وما من اول الا والله قبله، وما من اخر الا الله بعده. فالاول قدمه، قدمه اثبات صفه القدم اللي هي الاوليه الصحيحه، يعني ده من باب الترجمه بقى والبيان المعنى، عشان اسم القديم يعني ليس من اسماء الله الحسنى على الصحيح. والاخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته. شوف الاقتران بين وهو العلي ليه العظيم، ده فقه عظيم للامام ابن القيم رحمه الله، ان العلو يقتضي العظمه فيقتضي القهر سبحانه وتعالى. وربنا قال دائما اسم العلي يقترن باما معنى افعل التفضيل زي الاعلى، ها، واما يقترن كثيرا في القران بالعظمه والكبر. يقول وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، الكبير المتعال، الكبير المتعال. فهذا ذي معاني متلازمة الحقيقة، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. دنا اقترب سبحانه وتعالى من كل شيء بكونه الباطن الذي ليس دونه شيء. بيفسر المعنى ده تفسير جميل رائع، يقول فلا تواري منه سماء سماء، ده في شرح من ايه دنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا. احنا السماء الدنيا دوننا ودون السماء الثانيه، ودون السماء السماء الثانيه دوننا ودون السماء الايه الثالثه، تواريها عنا لا نراها لانها بعيده بالنسبه الينا، والمسافات اللي بيننا وبين السماء والارض دي دوننا ودون السماء. الله ليس دونه شيء، المسافات عنده ما في ما لا فرق بين البعيد والقريب، سواء منكم من اسر وهو الكبير المتعال، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الخائل بيختفي مش يختفيش على ربنا، الظاهر والخفي سواء بالظبط. السر اللي انت بتسره فكان سرا لان المسافه ما خلتنيش اسمع، مش كده؟ لان دوني ودونك مسافه. حد سامع اللي بيتقال في بكوز دلوقتي مثلا اللي في محافظه الرمل؟ مش سامعين ليه؟ عشان في ايه مسافه، مش كده؟ مسافه خلت الاصوات اللي الناس بتتكلمها دلوقتي مش مسموعه، لكن هو بيتكلموا دلوقتي في ناس بتصلي دلوقتي مثلا، وفي اصوات موجوده مش سامعينها، في انفجارات بتحصل في الشمس مش سامعينها ولا شايفينها. ليه؟ المسافه، المسافه اللي دوننا. الله عز وجل ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا. الظاهر ما يخبيش الباطن، الباطن والظاهر في قرب الله عز وجل قرب الإحاطة والعلم سواء، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، يعني مع آخريته، مش زي المخلوقات اللي يجي الاول يمشي الاول واللي يجي الاخر يبقى هو اللي يجي في الاخر، ما يبقاش الاول، لا، هو الاول مع كونه الاخر، هو الاول في اخريته، والآخر في أوليته، يعني مع كونه الأول كان هو الآخر، ومع كونه الآخر كان هو الأول، وهو الظاهر في بطونه والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، مش بمعنى أنه فوق العرش بعيد عنك، بل هو كما قال ثم استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم ويعلم ما أنتم عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. استكمل المرة القادمة إن شاء الله.